رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتشاورون، قالوا أمرهم شورى بينهم. فالشورى لها أهمية في الإسلام حتى لا يكون الإنسان مستبدا، ولكن كما قلنا ليستشير الناصحين. مثلا إذا كان رئيسا ما أرسل الله من نبي ولا خلف من خليفة إلا جعل له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله تعالى، هذا الذي بيده التنفيذ وله الأمر. إذا استشار طائفة تدله على الخير والرفق والرحمة وتدله على الإصلاح، وطائفة أخرى تفعل ضد ذلك، فهو إذا كان قد عصره الله سبحانه وتعالى من زلات الشيطان ونزغاته يسمع للناصحين ويترك الغشاشين. الإمام في حاجة إلى النصح أكثر منه في حاجته إلى المدح، يعني الذي يمدحه ولا ينصحه فهو غاش له، والذي ينصحه لا يشترط أن يمدحه، وهو ينبغي أن يأخذ بقول الناصحين لا بقول النادحين. وكذلك كل إنسان ينبغي أن يعتمد على الشورى، فإذا شاور الناس وأخذ رأيهم وتحير بعد ذلك، بعضهم أمره بالإقدام وبعضهم أمره بالإحجام، ماذا يفعل؟ هل يقدم رجلا ويؤخر أخرى؟ إذن لا يستطيع أن يصل إلى ما يبتغي. ماذا يفعل إذا تحير؟ انتهى من مشورة الناس، يستشير رب الناس فيعود للاستخارة، بعد الاستشارة يعود للاستخارة. وهذا ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام بما رويناه آنفا: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. هذا موضوع آخر. فهذه السورة فيها عدة مواضيع ليست محصورة على الشورى، ولكن سميت بأسماء الشورى باسم الشورى لأهمية الشورى في الإسلام، كما أن بقية السور تسمى باسم شيء ورد فيها قد يكون فيه لفت نظر أكثر من غيره. مثلا سورة البقرة، سورة البقرة سورة طويلة معروفة وصفحاتها كثيرة وآياتها كثيرة، وتسمى السورة كلها سورة البقرة لأن الشيء العجيب هو الذي كان في قصة البقرة وقصة ذلك القتيل الذي قتله كما يقال أبناء عمه أو غيره، ثم بعد ذلك أرادوا أن يعرفوا من القاتل، أولاد عمه قتلوه حتى يرثوه لأنه قد ورث من أبيه الغني، فأرادوا أن يرثوه فقتلوه، وجاءوا يدعون ويفتشون عن القاتل كأنهم هم أهله الناصحون المحبون. فلما أصبح الأمر في لبس وفي خفاء طلبوا من سيدنا موسى وهو كليم الله أن يظهر لهم من هو قاتل هذا القتيل، فسأل ربه فأمره الله تعالى أن يطلب منهم أن يذبحوا بقرة، وقصتها معروفة وتقرؤونها في كتاب الله، وما زالوا يعاجزون ذلك الرسول الكريم: ما هي وما لونها وماذا تفعل وما سنها وما عمرها، وهكذا حتى تعسر عليه بالأمر ولم يجدوا في هذا الوصف الذي حصلوا فيه بالأوصاف التي حصر فيها إلا بقرة واحدة اشتروها بملء مسكها ذهبا، مسكها جلدها بملء جلدها ذهبا، وكانت من حظ صاحب ذلك البقرة ذلك اليتيم الذي خلف له والده تلك البقرة. فسميت السورة بطولها وآياتها سورة البقرة، وهكذا آل عمران، وهكذا بقية السور، سورة النمل، سورة النحل. هنا قال سورة الشورى، دليل على أن الشورى لها أهمية في مبادئ الإسلام التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هي مكية، معنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة، نزلت بمكة. الآيات التي نزلت قبل الهجرة تسمى مكية لأنها نزلت والنبي لم يزل بمكة، وأكثر خطاباتها تقول يا أيها الناس، والآيات والسور التي نزلت في المدينة يأتي فيها الخطاب كثيرا يا أيها الذين آمنوا، لأن العهد صار عهد ازدهار وإقبال الناس على الإيمان. فقال هذه السورة مكية: إلا قل لا أسألكم الآيات الأربع، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. 53 آية، عدد آيات هذه السورة 53 آية. هل حسب يا ترى البسملة من هذه الآيات ولم تحسب؟ غالبا لم تحسب، أما في الفاتحة فهي محسوبة عند السادة الشافعية، على أن البسملة آية من كل سورة عند السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم ورحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. علمنا سبحانه وتعالى أن نبدأ أمورنا ببسم الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني ناقص مقطوع. إن كل أمر ذي بال، يعني أمر يكون له قيمة مهم، أما بده يرفع إيده بسم الله، بده يرخي إيده بسم الله، لا مو شرط. مثلا بده يقرأ يقول بسم الله، بده يأكل يقول بسم الله، إلا إذا كان هناك أمر لا ينبغي أن يسلم فيه. غالبا على الشهر قالوا لا يبدأ بالبسملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهر مزمار الشيطان، ولا أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. طبعا إلا الذين، يعني مستثنى، المقصود بالشعراء الذين كانوا من صنعتهم المدح والقدر والتعالي والفخر وهكذا. أما إذا كان هناك شعر المقصود منه مدح النبي عليه الصلاة والسلام، أو شعر المقصود منه نظم العلوم فتسهيل حفظها على الناس، هذا ليس من الشعر المذموم. فبسم الله الرحمن الرحيم بدء لهذه السورة، كل السور بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة. براءة ما في بأول بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لأن فيها الأمر بالقطيعة والإيذان بالحروب، لذلك بسم الله الرحمن الرحيم فيها الرحمة، ولذلك لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وزادت سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم في نصفها وفي أولها. يقولوا للأولاد الصغار بالمكاتب وقت كنا يقولوا سورة النمل سرقت البسملة من سورة براءة، النمل سرقتها. كان يقولون من السخافات. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، هاتان آيتان، حاميم آية وعين سين قاف آية، ولذلك جاءت الميم مفصولة، يعني ما وصل الميم بالعين، مع أنه ألف ميم صاد موصولة، كاف ها يا عين صاد موصولة، بس هم مفصولة لأنها جعلت حاميم آية منفصلة وحدها، وعين سين قاف آية أخرى. وربما يكون السر لأنها وقعت بين سور حواميم فجعلت حاميم وحدها، عين سين قاف، وهي رموز الله سبحانه وتعالى كما يقول المصنف أعلم بمراده به، وهذا خير ما يفسر به هذه الحروف الهجائية التي هي فواتح للسور، أن يسلم الأمر لله ويقال الله أعلم بمراده به، لأن بقية التأويلات والاستنباطات عبارة عن ظنيات ما فيها نص جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. حميم عين سين قاف الله أعلم بمراده به، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، كذلك يعني مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك ربك، يوحي سبحانه وتعالى في أزمنة متفرقة وفي سور أيضا متعددة مثل هذا الإيحاء الذي يوحيه الآن، كذلك مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك. شايف يوحي، الآية تقول يوحي، والمصنف تبع وإلى الذين من قبلك، من قبلك قدر كلمة أوحى، لأن الذين من قبلك قد مضوا ومضى الوحي معهم، ولذلك قدر بذلك يوحي أوحى المصنف. هذا الجلال المحلي رحمه الله. الآن نحن نقرأ تفسير الجلال المحلي القسم الثاني من الكتاب الله سبحانه وتعالى، والقسم الأول تممه الشيخ السيوطي رحمه الله على نهج ما صنع المحلي. الإمام المحلي جعل تفسيره ممزوجا بكلام الله امتزاجا ومختصرا، واختار من بين التفاسير المختلفة أصحها وأقربها للصحيح. فقال يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يوحي إليك ويوحي إلى الذين من قبلك، في الواقع الذين من قبلك أوحى إليهم، وإنما عبر يوحي على التصوير، يسموه تصوير، كأنه الآن ينزل هذه الآيات على الذين من قبلك، كما يصور القرآن الأشياء المستقبلة بالأشياء الحاضرة. مثلا قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إذ للماضي معناتها في الماضي المجرمون قد نكسوا رؤوسهم، هو في الواقع ما صارت لسا ذلك الأمر يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون، يعني لو أحضرنا لك ذلك الواقع في هذا الوقت فرأيته لرأيت أمرا عظيما. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مقيمون. كذلك يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك الله، الله هو فاعل الإيحاء، يوحي من هو يوحي، فاعل يوحي الله، هذا كمان الإعراب بجيمه بصفر بشكل مختصر بدون تطويل. من قبلك الله قال فاعل الإيحاء، فاعل يوحي، يوحي إليك الله العزيز في ملكه، معناته الذي لا نظير له أو الذي له العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزيز تأتي لمعنيين، لمعنى أنه لا يوجد غيره سبحانه وتعالى إله. تقول هذا الشيء عزيز، شو معنى عزيز؟ يعني قليل وجوده وبتقول هذا الرجل عزيز في قومه، يعني عظيم. فكلمة العزيز تأتي بمعنى القوي القادر العظيم، وتأتي بمعنى الذي لا مثيل له وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. العزيز في ملكه، معناتها المسيطر على ملكه، ولا يمكن لأحد مملوك أن يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إذا لم يسلطكم الله لا تنفذون. عم يطلعوا بالطيارة، وعم يطلعوا للمريخ، وعم يطلعوا للقمر، نفذوا ولا ما نفذوا؟ ما نفذوا، لساتهم بأقطار السماوات والأرض ومحصورين لسا. هلا الواحد اللي قاعد بالطيارة لا بالسماء ولا بالأرض اسمه، إذا واحد نط لما ارتفع عن الأرض صار من الأرض، مو من أهل الأرض صار، ولا لساته من أهل الأرض. طيارة نطة، بس نطة كبيرة. الفرق بين نطة الإنسان ونطة الطيارة هو نفس الشيء، لأنه تطلع من قرنة تنزل من قرنة. فنفوذ من ملك الله لا يمكن أن يخرج من ملك الله. العزيز في ملكه الذي لا يستطيع إنسان أن يفر. إلهي لا مفر منك، أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان؟ أين المفر منك وأنت المحيط بالأكوان؟ الحكيم في صنعه، كل شغلة بتلاقيها متقنة على أحسن شيء. طبعا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني ميزناه على غيره من الحيوان بتكريمه للخلقة، يأكل بأنامله مثلا ويمشي مستقيما منطخي رأسه مثل بقية الحيوانات، وتأكل بفمها مباشرة، وهكذا ميزه بعدة ميزة. لكن ليس معنى ذلك أن الحيوان خلقه ناقص، لا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل منتظم فيما هو فيه وفيما خلق لأجله وفيما يليق به، بتلاقي خلقه على أتم الوجوه. الفيل له خرطوم، الهر ما له خرطوم، طيب شلون هذا عايش بخرطوم وذاك عايش بلا خرطوم؟ كل واحد على حسب ما الله يسر له، خلق كما يريد الله تعالى استعماله في هذه الدنيا. كل ميسر لما خلقه. الحكيم في صنعه، لا إله إلا الله، له ما في السماوات وما في الأرض. العزيز في ملكه، ما هو ملك الله؟ له ما في السماوات وما في الأرض، مالك لما في السماوات طبعا، ومالك للسماوات، هو مالك لما في السماوات، مالك لما في السماوات ومالك للسماوات، ومالك لما في الأرض ومالك للأرض. له هذه الأشياء اختصاصا ملكا وخلقا وعبيدا. شايف الاختصار؟ له ما في السماوات والأرض ملكا يتصرف بها كما يريد، وخلقا هو الذي خلقها، وعبيدا كلهم عبيده وهو إلهه سبحانه وتعالى، وهو العلي على خلقه. ولا علي إلا الله، الله أكبر من كل شيء، ولا كبير إلا الله، كل شيء دون الله صغير، ما في شيء كبير. العظيم الكبير، تكاد السماوات ينفطرن، تكاد السماوات بالتاء والياء، يكاد وتكاد، ينفطرن يتفطرن، قراءة أبي عمر ينفطرن، وهذه القراءة هو اللي عم يفسر عليها الشيخ المحلي، وجرى على ذلك الشيخ السيوطي. الشيخ السيوطي رأى الترتيب الذي عليه تفسير المحل أعجبه ترتيبه فرآه ترتيبا رصينا، ولكنه ما بدأ من أول القرآن الشيخ المحلي جلال المحلي، بدأ من سورة الكهف من نصف القرآن. فلما أعجبه هذا النمط الشيخ السيوطي كان يتحرى المحلات الناقصة ليتبينها، ومثل هلا المخترعين اليوم أو المؤلفين يألف فلان بشغله يصير الثاني بده يقلده يألف مثله. لا اخترع لك، شوف اني ابني ناقصة كملها. السيوطي كان شوف النواقص مثلا. هلا في بالقرآن اسماء، في بالقرآن قصص ما ذكر فيها اسماء هذه الرجال او هذه الاشياء. مثلا جاء رجل من اقصى المدينة يسعى، من هذا الرجل؟ في كتير بالقرآن مثل هذه يسموها مبهمات. كل ألف كتاب سمى مقحمات الأقران في مبهمات القرآن، جاء ناصى حق الأسماء هذه كلها وزعها، من هذا الرجل؟ فلان. هون شاف التفسير أعجبه تبع المحلي فأراد أن يكون كاملا للمصحف كله، فجاء ففسر على نمطه تماما من أول البقرة إلى الكهف، صار اسمه تفسير الجلالي. الجليل جلال المحلي ألف النصف الأخير قبلا يعني سابقا، كان ثم لحقه الجلال السيوطي فألف من أول القرآن، وصار مجموع التفسير اسمه تفسير الجلالين، الجلال السيوطي والجلال المحلي، وهو تفسير مختصر لكن من ينطوي تحته تفصيل كثير، لذلك صار عليه حواشي وشروح. مثلا اللي بين يدي اللي أقرأ فيه حاشي على تفسير الجلالين اسمه الشيخ الصاوي، ساوى حاشي. وهناك أوسع منها كمان شوي الشيخ الجمل ألف كمان أربع مجلدات تفسير للجلالين، وهناك عدة شروح أيضا للجلالين، لأنه تفسير مختصر. لكن إذا قرأ التفاسير مثلا واحد يتوسع وقرأ عدة تفاسير بيرجع بده بقى يلم بنتائج بخلاصة هذه الأشياء التي قرأها من التفاسير، بيقرأ تفسير الجلالين مختصر فيتذكر ما كان جمعه بأفكاره مفصلا في تلك التفاسير المتفرقة. فهلا في ناس يقول لك شو تفسير الجلالين؟ تفسير بسيط. ورجعوا صاروا يقلدوه ويساووا تفسير حواشي على القرآن، كل واحد سماه باسم. يعني حتى في ناس حبوا يغربوا الاسم التفسير الفريد اللي ما حدا ساوى مثله معناتها. تجد فيه ايضا العجائب والنواقص، صحيح فريد لكن مو فريد بكماله، فريد بنقصه. وهكذا تقرأ تفسير بتلاقيها عبارة عن تحشية كلام، أما هون ما في كلمة بيحكيها الجلالين إلا وتحتها إشارة إلى قاعدة أو إلى معنى أو إلى رأي أو إلى قول من الأقوال، ويختار مثل ما حكينا أصلح الأقوال في التفاسير. قال لما بيفسروا أوائل السور بيحكوا أشكال ألوان، هو شاف كل الأشياء ما له مستند صحيح وثيق، لذلك صار يقول الله أعلم بمراده، معناها سر من أسرار الله جعله في هذه الحروف. والأحسن معنى لها وأحسن استنباط وتأويل أن نقول الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وزعل يذكرهم بأوائل السور أن هذا القرآن منطوقه بنفس الحروف، ما بدي أقول مؤلف، منطوقه من نفس الحروف التي تألفت لغتكم منها. فبتم يذكرون ألف لام يعني هذه من لغتكم، حاميم عين سين قاف كافة يا عيصاد كل من نوتكم تذكروا وجيبوا مثل إذا بتحسنوا هو تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم بعشر سور مفتريات ثم بأقصر سورة منه وحاولوا وعجزوا وما استطاعوا مو أنه أعرضوا واستنكفوا لا حاول وما قدر هذا أحسن شيء والشيخ البيضاوي رحمه الله وكثير من المفسرين جمعوا هذه الحروف التي بدأت فيها هذه السور فجعلوا فيها سرا عند منا أوصاف الحروف صفات الحروف حروف همس حروف جهر مثلا وحروف لسوية حروف كذا وحروف حلقية فرأوا أنه أتى من كل ذي وصف بنصفه فمعناتها أيضا إذا رجعنا نتحراها من لأي مصادفة حي الله إجاء مثلا الحرف هذا بالذكرى وذكر لا مقصود معناته فالشيخ المصنف رحمه الله كما قلنا مختصر مفيد له ما في السماوات وما في الأرض شؤلات ملكا وخلقا وعبيدا شايف الاختصار معناته له هو ملكها فاللام لام التمليك ولام الاختصاص وخلقا هو أحق بملكها لأنه خلقها وهو أحق بأن تعبده لأنه خلقها للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو العلي على خلقه العظيم الكبير العلي على خلقه معناته العلي الذي لا علي غيره لأنه فيه بالوجود مو بالكون فيه بالوجود خالق ومخلوق فالخالق هو العلي والمخلوق هو الأدنى تكاد السماوات أو يكاد السماوات لما كانت السماوات تأنيس مجازي وتأنيس حقيقي لما كانت تأنيس مجازي يجوز أنه يجيب علامة التأنيس أو ما يجيبها الشمس مثلا لفظ مؤنث القمر لفظ مذكر لكن لما كان تأنيس الشمس مجازي مو حقيقي يعني مو مثل تأنيس الحيوان هو صار يجوز انه ندخل علامة التأنيس او ندخلها تقول طلعت الشمس وتقول طلعت الشمس هذا اذا اخرتها اذا قدمتها بدك تحط علامة التأنيس صار ضميرنا فهون عم يقول تكاد السماوات في قراءتين تكاد بالتاء على التأنيس ويكاد على التذكير اللفظي وهي السماوات في الحقيقة لا هي مذكر ولا هي مؤنث لفظ لفظ مؤنث لأنه مجموع جمع تأنيث يتفطرن التفطر التشقق وهذا دليل أن يكون الشيء جرى شيئا فشيئا وينفطرن في فرق بين الانفطار والتفطر أيوة انشق هذا الشيء بمعنى انشق مرة واحدة وتشقق معنى تصار انشق مرحلة وراء مرحلة التشقق يكون بالتدريج والانشقاق يكون مرة واحدة هون الانفطار ينفطرنا مرة واحدة ويتفطرنا يتكسرنا ويتشققنا والانفطار شو معناته؟ معناته الانشقاق وهيك ترجع البصرة هل ترى من فطور؟ شو هذا الفطور؟ فطور؟ فطور ماكله يعني؟ لا من فطور من شكوك يعني ما في خلل سماوات ثم ارجع البصرة كرتين أكد رد رد عيد نظرك رد عيد نظرك يرجع إليك البصر الخاسئ وهو خاسئ معناته ما بدأ الفطور وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من فوقهن يعني كل واحدة فوق الثانية بتتشقق فوق بعض البعض يتفطرن من فوقهن، أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها. هذا التفسير ليش عليه تنشق كل واحدة فوق التي تليها؟ لأن يتفطرن من فوقهن، يتفطر السماوات من فوق السماوات. شلون يعني؟ يعني كل واحدة تتشقق عما هو فوقها، والتي فوقها تتشقق عما هو تحتها، من عظمة الله سبحانه وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، أي ملابسين للحمد. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملابسين للحمد، يعني الباء هذه بحمد ربهم باء الملابسة، بمعنى الحال. يسبحون حامدين الله سبحانه وتعالى. تكاد السماوات يتفطرن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. معنى التسبيح التقديس، معناته ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. لما تقول سبحان الله، شو معنى سبحان الله؟ ننزهه من كل نقص. هلا نحن من الشاطر نسبح بعد الصلاة، بتلاقي الواحد ملك فران شو عم يحكي، اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله. ابو هيك الشطارة نقول سبحان الله، تتفكر معناها حتى تصير إلى طعم. سبحان الله سبحان الله. بس نحن مشان سنة 33 نبدأ ما بنلاقي إلا غيرنا خلاص، ورد قال الحمد لله والله أكبر. التسبيح بده يكون فيه له معنى، يعني تسبيح من جوا وتسبيح باللسان. سبحان الله يتعجب من خلق الله، سبحان الله المنزه عن النقص، خلقه تام. ليس في الإمكان أبدع مما كان، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الكون على أحسن نظام، لا يمكن أن يزاد عليه شيء ولا أن يعرض عليه تحسين، يعرض له تحسين. ويستغفرون لمن في الأرض، الله يجزيهم الخير الملائكة عم يستغفروا لمن في الأرض، لأنهن ما بيعصوا. ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مشغولين بالذكر والتسبيح. ما قالوا له ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، معناته الملائكة دائما وظيفتهم العبادة والتسبيح. منهم الراكع لا يرفع، منهم الساجد أيضا لا يرفع، وهكذا. فإذا الاستغفار مشان إيش؟ لمن في الأرض، دليل على أنه اللي في الأرض عندهم معاصي كتير. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم اعفو عنا فإنك عفو كريم. ويستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض، ما قال لما في الأرض، يعني الحيوانات ما بتعصي. ولو كان إجا النمر أو الفهد افترس الغزال وأكده ورأته، إيه هذا مو معصية، طعام شلون تجي بخاروك تذبحه وتاكله، هذا طعامه وهذا غذاؤه، بيذبحه مشان ياكله. أما في الإنسان تجد جرائم لا لمصلحة، يجي واحد بيقتل الثاني، بيجرم بيقطعه بيدفعه بيحرقه. الإنسان مجرم أكثر من الحيوان، حيوان مثل ما حكينا إذا ما له غرض ما بيقرب، لكن جاء بده يأكل، وهذا طعام اللي الله خلاله يا سبحانه وتعالى. فالحيوانات ما عليها معاصي، ولا أعطاها الله سبحانه وتعالى من أعطى التكليف وهو العقل. ما أخذت ما حملت الأمانة، حملها الإنسان. الإنسان عاقل وهو الذي يعصي، لذلك قال يسبحون لمن، قال لمن ما قال لما، من للعقلاء، يسبحون يستغفرون لمن في الأرض. من المؤمنين. ليش قال من المؤمنين؟ لأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة. مثلا واحد مات جرج الله يرحمه، سيقول أنطون الله يرحمه أو جرج الله يرحمه، ما بيجوز. هي في ناس بيقولوها يقول لك ما عاد يجوز عليه إلا الرحمة، ما بيجوز عليه الرحمة، ما بيجوز ترحمه. بيجوز هو لحد ذاته بينه وبين ربه آمن وأسلم، ما در حدا بجوز. لكن نحن بحسب الظاهر نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. يعني بموت على الكفر ليس بعد الكفر ذنب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالاستغفار لم يكون للمؤمنين، لذلك قال ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. كلمة مؤمنين عقلاء معنى أيضا جمع مذكر ثاني. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ألا تنبيه تنبه، إن الله هذا تأكيد، إن الله هو الغفور الرحيم. الجملة الاسمية فيها تأكيد، وضمير الفصل هو كمان التأكيد. تقول فلان هو النجار يعني غيره من النجار. إن الله هو الغفور يعني غيره مو غفور. بنو آدم ابن آدم لئيم والله كريم. ألا إن الله أولا بالتنبيه، ألا ثانيا بإن، بعدين الجملة الإسمية، بعدين بضمير الفصل، كل مؤكدات أن الله غفور. وبعدين غفور غير غافر، كمان غافر الذنب سبحانه وتعالى يغفر الذنب، لكن غفور صيغة فعول مبالغة. الغفور لأوليائه الرحيم بهم. ثم قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. خلينا عند المؤمنين نوقف، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الحمد لله رب العالمين. والعصر